قال نعم. قال فلم تجد فيما أنزل الله تعالى عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال نعم. فخصم آدم موسى. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال فحج آدم موسى عليهما السلام. وعن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته فعلت الذي فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وآتاك التوراة؟ قال فأنا أقدم أم الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى أنت أبونا الذي أخرجتنا وأحرمتنا؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكتب لك التوراة بيده فلم تلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ إن الله خلق الخلق لعبادته وتوحيده. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله خلق الخلق وأمرهم بأوامر شرعية على المرء أن يأتمر بها، فسعادة المرء أن يأتمر بأوامر الله الشرعية يعمل بها عابدا لله متذللا خاضعا ذليلا. وأيضا قدر الله عليه مقادير أو أقدار، ومن سعادة المرء أيضا أن يرضى بأقدار الله جل في علاه. فإن دائرة العبد الذي من تمام عبوديته ألا يضرب الشرع بالقدر، وأن يأتمر بأمر الله أو بأمر الشرع، وأن يرضى بقدر الله جل في علاه ولا يضرب الشرع بالقدر. هذه هي تمام العبودية للإنسان. ولذلك ضلت طوائف كثيرة في هذا الباب، منهم من أخذ بالقدر فقط، ومنهم من أخذ بالشرع فقط، ومنهم من ضرب القدر بالشرع أو ضرب الشرع بالقدر، ومنهم من توسط ينظر في هذه الدنيا وفي هذه العبادات بعينين، عين القدر وعين الشرع. وسعادة المرء بالعينين، عين واحدة لا يصل بها المرء وعين أخرى دون الأولى لا يصل بها المرء، كالجناحين للطائر، إذا طار بجناح واحد لابد أن يسقط، فلا بد من الجناحين، أن ينظر بعين القدر وأن ينظر بعين الشر. وبصدد ذلك نحن أمام مناظرة من أعظم المناظرات التي تثبت لنا أهمية العلم، وتثبت لنا أنه لا مجال للأبوة ولا البنوة في إظهار الحق، فإن الحق لابد أن يظهر تأدبا للصغير مع الكبير، تأدبا ورحمة من الكبير مع الصغير، ومع ذلك لا يشوش هذا على الحق بحال من الأحوال، فلا بد من ظهور الحق. موسى عليه السلام أفضل البشر على الإطلاق وقت أن بعث الله إلى بني إسرائيل، أو نقول موسى عليه السلام من أفضل خمسة من الرسل على الإطلاق على البشر أجمعين، بما فيهم آدم عليه السلام، لمكانة موسى عند ربه جل في علاه، كان يكلمه الله من وراء حجاب ولم يبعث إليه رسوله، يعني في هذا الكلام، وإلا سنبين أنه أوحي إليه كما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله اصطفاه بكلامه. ولما سمع موسى كلام الله جل في علاه وشعر بحلاوة ذلك اشرأبت عنقه إلى ما فوقه، سماع الكلام إلى رؤية الباري، لما حلاوة الكلام يعني جاءت إلى مسامعه قال ربي أني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالغرض المقصود طلب موسى من ربه أشياء فأكرمه الله بأن لبى له ما طلبه. من هذه المطالب طلب موسى عليه السلام أن يرى آدم أباه عليه السلام، فلبى الله له طلبه فرأى آدم فناظره مناظرة لطيفة تثبت لك المجادلة بين الابن وأبيه، وأيضا تظهر لك حلو الأب على الابن. فقام موسى عليه السلام يجادل أباه فيما حدث، أنت آدم خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحي، هذه الفضائل التي كرمت بها على البشر أجمعين، كيف أخرجتنا من الجنة؟ مع أن آدم ما أخرجنا من الجنة، ولكن هذا كما سنبين في الفوائد المستنبطة أن المتسبب كالمباشر. فقال أخرجتنا، أغويتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة إلى هذا الشقاء، مع أننا كنا في الجنة سنكون في نعيم. فيأتي بلطف باهر عظيم من الأب بحلو مع الإبن، ويبين له أن هذا أمر كتبه الله عليه في الذكر قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلقني قد كتب الله عليه ذلك. هنا فصل النزاع شاهدا، هو أفضل شاهد على هذه المناظرة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تشهد أمته على باقي الأمم، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المناظرة وفصل في النزاع وحسم في المادة ليعلمنا ما جهلنا، والحجة كانت مع أبيه مع آدم على موسى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خصم آدم موسى، أو قال حج آدم موسى، فالحجة كانت مع آدم. هذا إجمال ما سمعتم من هذه الأحاديث العظيمة الجليلة، ونأتي إلى المسائل التي تتعلق بهذا الباب الجليل. من هذه المسائل أو أهم هذه المسائل حديث عظيم فيه مقولة للنبي صلى الله عليه وسلم حيرت عقول كثير من أهل السنة والجماعة وكثير من طوائف أهل البدع. حج آدم موسى، فوقف الناس أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، فاختلفت لاختلاف الفهوم اختلفت طرقهم في النظر لهذا الحديث إلى يعني أقوال ثلاثة، أو نقول إلى طوائف ثلاثة. طائفة ردت الحديث ردا قويا أقوى من سرعة الصاروخ إلى السماء، ردته ردا قويا وما أخذت به، وقالت هذا حديث آحاد، ولو قلتم كما يترنم بعض أهل الحديث هذا إسناد كالشمس لا يستطيع أحد أن يرده، نعم إسناد كالشمس لكنه من الآحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. وهؤلاء هم من ما نسمي، لا تسمي، قلنا في هذا المجلس لا نسمي أحدا، لكن هؤلاء الذين يقولون بإيش؟ لا، يقولون بإيش؟ بما نحن فيه، يقولون بإيش؟ أيوة نعم هذا هو، يقولون بالقادر، يقولون هو أنف هؤلاء، وعرفتم من هم هؤلاء. ردوا الحديث ردا قويا وقالوا لو أخذنا بهذا الحديث أبطلنا الشرع بأسره، لأنه حج آدم موسى، وموسى يقول له أنت تلومني أنا أكلت من الشجرة، نعم وسوس عليه الشيطان، لكن الله كتب علي أنني سأكل من الشجرة، فاحتج على آدم على موسى بأن الله كتب عليه أنه سيأكل من الشجرة. قال لو أخذنا بهذا الحديث رددنا كل أوامر الشرع، وما من عاص في الدنيا إلا وسيقول كتب الله علي هذه المعصية، ألم ترى أن الله قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وهذا حق. فقالوا لو أخذنا بهذا الحديث كانت هناك حجة لمن يرد الشرع كلية، فردوا الحديث وقالوا لا نعمل به. وطائفة ثانية طاروا بهذا الحديث طير الطير إلى السماء، وفرحوا به فرحا لم يفرحوا بغيره بحال من الأحوال، وقالوا هذا من أعز وأرجى الأحاديث لنا. هؤلاء الذين يقولون بالجبر، هؤلاء الذين يقولون بالجبر قالوا هذا الحديث حجة بليغة ظاهرة باهرة على أن الإنسان ما منه شيء، المسألة من الله لنا في علاه، هو يلقى في اليم مكتوف الأيدي ويقال له إياك أن تبتل بالماء، كيف ذلك؟ هو كالريشة في الهواء، إن الله يحركه كيف شاء. ولذلك قال قائلهم وهو ابن سينا، ولابد أن نصرح به لأن هذا هو قوله، ابن سينا كان يقول من تطلع إلى سر القدر لم ينكر منكرا. أنا أريد تفسير هذه القولة، مقولة عظيمة جدا تكتب بماء الذهب لكن ليست في صدور المؤمنين بحال من الأحوال. نريد تفسير هذا الكلام اللذيذ الذي لا يمكن لإنسان مؤمن بالله متعبد له يعمل بالشرع والقدر أن يقول به. لا بشونت أحسنت، لما؟ نعم، لأن الله هو الذي فعل ذلك، هم يرون أن الله هو الفاعل حقيقة ليس العبد، ما قلنا يقول لا يجوز أن تنكر عليه، لما؟ لأن الله هو الذي فعل هذا. ولذلك قال قائلهم لو كنت موجودا عندما قال الله لما لم تسجد لما خلقت بيدي لقلت له أنت الذي جعلتني لمسجد، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا هؤلاء طاروا بهذا الحديث وقالوا قد حج آدم موسى بشهادة الرسول، وفيها دلالة على أن آدم قال ألم ترى أن الله قد كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال للسلام حج آدم موسى. طوائف من الضلال بمكان عندما قالوا هذه المقولة بالنسبة للقدر. أما الذين ينظرون بعينين لا بعين عوراء، ينظرون عين القدر وينظرون عين الشرع ويوافق القدر الشرع، قالوا لا، نحن ننظر في فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام رسول الله، والمطلوب منا شرعا أن نفهم مراد الله ونعقل ما يريده الله منا ويريد منا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مقولة الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. كأنهم يقولون: ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو من هذا الكلام؟ قالوا: يعتري الحديث احتمالات كثيرة. منها أولا حج آدم وموسى، معناها أن آدم هو أب لموسى وأن موسى ابن لآدم، ولا يصح للابن أن يخاصم الأب تأدبا مع الأب، فالحجة الآن أصبحت مع آدم لأنه إيش؟ أبوه، واحترام الأب وهو توقير الأب وتعظيم الأب وتبجيل الأب يمنع أن تكون الحجة مع موسى، فالحجة كانت مع آدم لأنه إيش؟ أبوه. هذا الأول، وهذا الاحتمال ضعيف جدا، وسأسألكم بعد الاحتمالات الأربعة أو الخمسة كيف الضعف وكيف الرد. إذن هذا احتمال أول، قالوا هذا الاحتمال معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى لأن آدم هو الأب وموسى الابن، فكيف نلغي التوقير والتبجيل والتعظيم ونقول أن موسى هو الذي معه الحجة؟ لا، الحجة مع آدم والعلة المؤثرة أنه الأب. الاحتمال الثاني قالوا إن موسى أخطأ في ملامة آدم. لما؟ قالوا لأنه لامه في دار التكليف، في دار الجزاء وليس في دار التكليف. اللوم، كل اللوم يكون في دار التكليف لا في دار الجزاء، وآدم الآن في دار الجزاء فلا يصح الملامة في دار الجزاء. هذا احتمال الثاني، وهذا أيضا ضعيف كما سنبين. الثالث، احتمال الثالث، يعني احتمالات كثيرة جدا، أنا لخصت منها الأقوى في الأقوى. الثالث قالوا حج آدم وموسى الحج لآدم، كيف ذلك؟ قالوا لأن موسى قد لام آدم على ذنب قد ارتكبه آدم ثم تاب منه، ومن تاب من ذنب تاب الله عليه، وقد دلت الدلائل على أن الله قد تاب على آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فإذا تاب آدم من هذا الذنب بقي كمن لا ذنب له، فكيف يعيره موسى بذنب قد تاب منه؟ وإن الله جل في علاه إذا تاب على العبد محى له هذه السيئة، بل بدل السيئات حسنات، فليس لموسى أن تكون له الحجة. هذا احتمال ثالث. احتمال الرابع هو أن الحجة كانت مع آدم. وكيف كانت الحجة مع آدم؟ لأن آدم عليه السلام لما حجه موسى حجه على مصيبة. ما هي المصيبة؟ أنه أخرجه ومن معه، أخرجه وذريته من الجنة. فلما احتج عليه بهذه المصيبة احتج عليه آدم بأن هذه المصيبة قد قدرها الله جل في علاه من فوق سبع سماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين. هذا احتمال رابع على أن الحجة كانت لآدم على موسى لأن موسى تخاصم معه على مصيبة، والمصائب هو الذي يقدرها الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال: وما أصاب من مصيبة فبإذن الله جل في علاه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهي من عند الله جل في علاه، فكانت الحجة لموسى. الآن إلى التحليل والتفنيد، وننظر أي الحجج صحيحة وأي الاحتمالات صحيحة حتى نرجح هذا القول، ونقول هنا نظرنا بعين القدر وعين الشرع، فأبطلنا قول القدرية وأبطلنا قول الجبرية الذين قالوا لا ندفع الحديث. نقول لا، نحن نقبل الحديث حبا وكراما وكرامة وعلى العين وعلى الرأس، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرده؟ وأيضا لا نقول نصير به وندفع به القدر، نضرب الشرع بالقدر، لا، نوفق بين الشرع والقدر. الآن هذه الاحتمالات، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي ومنها ما هو الأقوى. فالإخوة الأفاضل، أنا بينت لكم الضعف، فأنا أريد الآن أين الضعف، مواطن الضعف وكيفية الرد. هذه احتمالات أربع، وكان في احتمالان، يعني ممكن يرد على ذلك احتمالين، نورد على ذلك احتمالين آخرين، لكن قلت نقصر المسافة لننظر في فهم الإخوة في مناظرة كانت بين عالم وعالم، وظهر الحق مع عالم دون عالم. أقول أربع احتمالات فيهم ضعف وفيهم قوة. تفضلوا. أنا أقول لكم شيء، أما رأيتم أكثر من واحد لما يعني مثلا يفعل مصيبة، ما رأيت رجل صدمك بالسيارة ولما نزلت قال لك: يا أخي قدر الله ما شاء فعل، إن الله قدر علينا ذلك، حدث ولا ما حدث؟ إيش هتقول له؟ جزاك الله خيرا يا أخي، يلا نسير نمشي وانتهى من الصح، ولا تدفعه؟ تدفعه صح، مش هتقبل كلامه، مع أنه صحيح قدر الله ما شاء فعل. مش بيحدث معكم كل يوم؟ ما يأتي رجل يقول: والله يا الله كتب علينا ان احنا نعيش في الفقر، مش ممكن يحدث الغنى لنا، صحيح ولا لا؟ يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. ترضى بكلامه؟ ما ترضى بكلامه، هذا محله الان. موسى آدم قال له كتب الله عليه، فموسى رضي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الحجة مع موسى، إما أن تقول الحجة مع الرجل الذي صدم سيارتك قدر الله وشفاعه فتقبل رأسه تقول الحمد لله أنا وأنت في مجرى القدر جزاك الله عنا خير يا أخي خذ هذا المال أيضا هدية مني وتسير، وإما أن تقف تقول لا هذا احتجاج في القدر في غير موضعه وهذا من الفقه. طب هذا مش هون أحسنت ماشي صح صح ماشي أول واحد هو أضعف الاحتمالات. نعم أنه أبوه طيب يعني الحق واحد يعني. طب أنا أحيل بقى كلامك الآن وأبينه أقول كأنك تقول الأبوة والبنوة ليست إلا مؤثرة في الحق لا تظهر حقا ولا تبطل نعم هذا هو الصحيح والدلالة على ذلك من الشرع كثيرة. آذر كان عما أو كان أبا لإبراهيم عليه السلام ولم تكن الحجة معه بل الحجة مع إبراهيم وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك وبين له لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية قال يا أبتي قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فذهب عنه واستغفر له بعد ذلك نهي عنه. الغرض المقصود كان أعذر أباه ولم يكن الحق معه بحال من الأحوال. أيضا إذا أتينا بالمثل الذي يثبت أن الأبوة لا تكون قرينة للحق أيضا البنوة ليست قرينة للحق. كيف؟ نوح عليه السلام ابنه معه كان الحق مع نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكانت الأبوة هنا الحق معها فإذا الأبوة والبنوة ليست مؤثرة في حق ولا في غيره. فإذا الكلام الأول ضعيف جدا ليست الحجة مع آدم لأنه أبوه وليست الحجة مع موسى أو الحجة ليست على موسى لأنه ابن والصغير يكبر للكبير لا والله الحق حق إذا كان مع الصغير أو كان مع الكبير وهذا دلالة واضحة جدا سنبينها في الفوائد المستنبطة. إذن هذا الأول ضعيف والضعف ظاهر جدا من قصص القرآن ومن تعامل الأنبياء مع يعني بعضهم مع بعض. طيب الثاني قال احتجاج موسى على آدم في دار الجزاء وهذا لا يصح الاحتجاجات تكون في دار التكليف لا في دار الجزاء. قلنا هذا ضعيف أم قوي؟ ضعيف. خاتم شنس طيب أنا أقول لك هو الصحيح نقول هذا رد هذا الكلام ضعيف أيضا من وجهين. الوجه الأول لو كانت الحجة لآدم بهذا لبينه لقال يا موسى كيف تلومني وأنا في دار الجزاء ولا ملامة على أحد في دار الجزاء فهذه حجة بينها كان لابد أن يبينها آدم فلما لم يبينها علمنا أنها ليست حجة لآدم. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني وهو مهم جدا نقول هذه حجة باهتة. لما؟ لأن في دار الجزاء فيه ملامة. أما رأيت أن الملائكة يوبخون أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وأيضا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إن ربك قال إنكم ماكثون. فالملامة موجودة والله جل وعلا سيلوم ويوبخ أهل الكفر عندما يأتي بالكافر فيقول لو أن لك ما في الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب يوم القيامة قال اللهم نعم قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك. توبيخ هذا ولا مش توبيخ؟ طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ففي دار التكليف فيها الحجة وفيها في دار الجزاء فيها الحجة وفيها التوبيخ. أيضا أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة وين؟ في دار الجزاء. وين في دار إيش؟ في دار الجزاء الأصم والخرف الهرم وأيضا الأحمق وأهل الفترة. فالدلالة على أن هذه الحجة باهتة ضعيف. الثالثة صراحة من القوة بمكان. الثالثة القول الثالث قالوا قد لام موسى آدم على ذنب تاب منه آدم عليه السلام والذي يعير أحدا بذنب إيش نقول؟ لابد أن يقع فيه ولا يصح لمؤمن أن يعير مؤمنا بذنب لا سيما إن كان قد تاب منه. فلذلك كانت الحجة مع آدم لأنه قد تاب من الذنب ومن لا ذنب له ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. نقول وإن كان هذا الباب أو هذه الحجة قوية لكن الرد عليها من وجوه ثلاثة أيضا فيها ضعف والرد عليها من وجوه ثلاثة. وجه أنا ذكرته وجه أحسن. لو كان واجها له لقال آدم حجتي كيف تلومني يا موسى على ذنب تاب الله علي منه ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له فكيف تجرؤ أن تلومني وتعيرني على ذنب تاب الله علي منه. أنا أقول والوجه الثاني يبعد كل البعد موسى كليم الرحمن، موسى أفضل الخلق في وقته، أن يعير أحدا بذنب بحال من الأحوال. أحد المؤمنين، هذا الذي تقوله أنت، أحد المؤمنين لا يفعل ذلك، لا سيما وأن موسى نفسه قد وقع في ذنب وما رضي أن يلام عليه عندما قتل الرجل، ثم قال إن هذا من عمل الشيطان رب اغفر لي، فغفر الله له، فما قبل أن يلومه فرعون على ذلك، فقال ألم نربك فينا وليدا إلى آخر الآيات، ما رضي من فرعون أن يذكره حتى بقتل هذه النفس ولو كانت على الخطأ أو كان يرى أنه من الحق. فالغرض المقصود أن أحد المؤمنين لا يمكن أن يلوم أحد على ذنب قد تاب منه، فكيف يقع موسى الكليم في هذا؟ فهذا الوجه الثاني الذي يبين ضعف هذه المسألة، موسى ليس له أن يلوم آدم عليه السلام بذنب تاب منه، لأن من تاب من الذنب قد تاب الله عليه. فإذا يجعلنا نقول أقوى الأقوال هو القول الرابع، وأن حجة آدم كانت على موسى أن موسى لما احتج على آدم احتج عليه بالمصيبة، أما رأيت ما فعلت بنا، ما هذه المصيبة العظيمة التي بلينا بها بسببك أنك أخرجتنا من الجنة، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. وهذا القول الراجح الصحيح، أن حجة آدم كانت على موسى لأن موسى لامه على المصيبة، فلما لامه على المصيبة قال هنا يصح لي أن احتج بالقدر، إذ الاحتجاج بالقدر على المصائب وليس على المعايب، فقال له قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أن تخرج أنت ويخرج بعدك من بعدك ويخرج وتخرج الذرية كلها من الجنة، وهذه مصيبة قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقد قلنا للإنسان أن يحتج بالقدر في المصائب، وليس له أن يحتج بالقدر في إيش؟ في المعايب. وهذه التي تجرنا إلى المسألة الثانية في هذا الحديث، وهو كيف يحتج المرء بالقدر، أو حالات الاحتجاج بالقدر. أقول حالات الاحتجاج بالقدر حالتان، الحالة الأولى حالة ممنوعة حرام البتة، لا يستطيع المرء فيها أن يحتج بالقدر، وإلا لضرب الشرع بالقدر ووصل إلى درجة الجبرية، وهؤلاء أضل قوم هم الجبرية الذين ضربوا القدر بالشرع، لأنهم سووا بين إبليس وبين جبريل عليه السلام. فنقول الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز بحال من الأحوال، وهذه نبينها في نقاط عدة قد نفاها الله جل في علاه. قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هنا إشارة على أن الله كذبهم، الرسل جاءوا يبينون لكم أن هذا أمر لابد أن تأتمروا به، والقدر لابد أن تحملوه وترضوا به. في الآية الأخرى مهمة جدا وهي آية الأنعام، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فقال كذب الذين من قبلهم، فكذبهم الله جل في علاه. إذا نقول هذه آيات تثبت لنا أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز بحال من الأحوال، وتفسير ذلك أولا لأن الله جل في علاه جعل المعاصي من فعل العبد وليس من فعل الرب، فلا يجوز أن ينسبها لله جل في علاه، عندما قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا أجيبوا والله أمرنا بها قل أمر ربي بالقسط أتقولون على الله ما لا تعلمون إن الله لا يأمر بالفحشاء، فهذا رد عليهم قاتل. فنقول أولا نسب الله المعاصي لفعل العبد، فهذا لا أن العبد هو الذي فعل ذلك. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فأخرى قال الجزاء بما كانوا يكسبون، فهذا كسب المرء وهذا عمل المرء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، هذا فعل له، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قال الله تعالى فأما ثمود فاستحبوا، هذا من فعلهم، فاستحبوا العمى على الهدى، فكل هذه أفعال نسبت لمن؟ للعبد. إذا الطريق الأول الذي يبين لنا أن الحج عليهم وليست لهم في الاحتجاج بالمعاصي أن فعل العبد منسوب للعبد. النقطة الثانية أن نقول صدق الله في قوله سبحانه جل في علاء أنه لا يظلم أحدا، قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال الله تعالى في حديث القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة. فإن كانت المعصية أو القدر حجة للعاصي فإن الله سيظلم، لما؟ لأنه سيعذب عبدا بغير جريرته بغير فعله، وهذا مخالف لقول الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، وقول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه الثانية. وأما الثالثة فهي مهمة جدا أيضا، الاحتجاج بالقدر إثبات ما نفاه الله جل في علاه، ويتضمن ذلك تكذيب الله، ونحن لا نقول أنهم يكذبون الله لكن نقول هذا من اللوازم الباطلة، الاحتجاج بالقدر إثبات ما نفاه الله جل في علاه. كيف ذلك؟ ممكن واحد يحل لي المعادلة هذه؟ الاحتجاج بالقدر فيه نفي ما أثبته الله أو فيه إثبات ما نفاه الله. والله أنا الآن قلت الآية، أقول الاحتجاج بالقدر فيه نفي ما أثبته الله أو إثبات ما نفاه الله جل في علاه، في الحالتين يتضمن تكذيب الله جل في علاه، فهذه من اللوازم الباطلة التي جعلنا نقول الاحتجاج بالقدر لا يجوز حل من الأحوال. لما؟ لأنه يلزم من ذلك، يلزم من من احتج بالقدر أنه سيكذب الله. تفضل. طيب ايش فيها؟ سنت لفض فوق الآية ظاهرة جدا يا إخوة، لما قالوا ما أشركنا إلا بأمر الله جل في علاه لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والآية هذه أجل ما تكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى الله جل وعلا نسب سبب الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا إثبات من الله. هم جاءوا وقالوا هذا الفعل من فعل من؟ من فعل الله، ليس من كسب أيدي الناس، بل هو من فعل الله. يبقى نفوا ما أثبته إيش؟ الله. ونفي ما أثبته الله جل في علاه يستلزم تكذيب الله جل في علاه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فاهمين؟ طيب مش فاهمين؟ فاهمين؟ يعني نقول إذن الآن لا يصح لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي بحال من الأحوال، لأنه لو احتج بالقدر كذب الله جل في علاه، لو احتج بالقدر كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو احتج بالقدر ضرب الشرع بالقدر، وهو مأمور أن يتعبد الله بالرضا بالقدر ويأتمر بأمر الشرع، وسعادة المرء أن يكون عابدا لله جل في علاه، أن يرضى بقدر الله وأن يأتمر بأمر الله الشرعي. هذه الوجهة الأولى. إذن الحالة الأولى الاحتجاج بالقدر على المعاصي يمنع منعا باتا إلا في حالة واحدة مستثناة، وهي إذا فعل العبد ذنبا ثم تاب من هذا الذنب فرفع اللوم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب من الذنب رفع اللوم عنه، فإذا رفع اللوم له أن لا يحتج له أن يحتج بالقدر، يقول قد قدر الله عليه هذا الذنب بعدما تاب منه. وهذا يستقى ويستخلص بأن آدم عليه السلام موسى قال له أغويتنا، فأشار إليه بالذنب الذي وقع فيه من أكل الشجرة، فقال وبين له أنه قد إيش؟ قد تاب. وإجمالي احتجاج آدم بقدر الله جل في علاه بقدر الله على المصيبة، وأيضا بقدر الله على الأكل من الشجرة، فلما احتج بذلك قلنا هذه حجة، وإن لم تكن حجة لمن قال في القول الثالث، لكن هو حجة تستخلص بأن التائب من الذنب رفعت عنه الملامة، فإذا رفعت عنه الملامة يصح أن يقول قدر الله وما شاء فعل عليه هذا الذنب، يقول قد كتب الله عليه هذا الذنب وقد تبت منه. فمن تاب من الذنب في هذه حالة واحدة فقط من الاحتجاج بالقدر على الذنوب أن يتوب منها، فإن تاب منها له بعد رفع الملام عنه أن يقول قدر الله وما شاء فعل. الحالة الثانية له أن يحتج بالقدر في المصائب وليس في المعايب، وهذه قاعدة قوية جدا، لو ما خرجت من الدرس إلا بها كان أولى لكم، وسأرى أن الإخوة ما خرجوا إلا بها، وما يهمني إلا أن يخرجوا بها. الاحتجاج بالقدر على المعايب ما يصح، لكن على المصائب يصح. الاحتجاج بالقدر على المصائب له دلائل قولية وفعلية، أما دلائل قولية فقد قال الله تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعني يرضى بهذا القدر ويهدي قلبه أن يحتج به، نعم هذه فيها إشارة. أما الدلالات الفعلية فكثيرة جدا، منها أولا هذا الحديث، فإن آدم عليه السلام لما حجه موسى على المصيبة أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال قدر الله وما شاء فعل، فاحتج على هذه المصيبة بأنها كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، وهل هذه مصيبة؟ مصيبة. نام النبي صلى الله عليه وسلم عندما بالليل عرس بالليل وقال بلال أنا أحفظ لكم الفجر، فناموا فغلب بلال النوم، فما استيقظ إلا عمر حر الشمس والذي أيقظ عمر، فقام عمر قال الله أكبر، ضاعت صلاة فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواحنا بيد الله يقبضها حيثما شاء ويبعثها حيثما شاء، انطلقوا من هذا الوادي، هذا الوادي فيه شيطان، فذهب إلى واد آخر فصلى بهم، صلى أذن بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة ثم أقام ثم صلى الفجر، فهذه مصيبة احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على احتج بالقدر على هذه المصيبة. أيضا من القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، قال في هذا الحديث فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأنت هنا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم قولا أنك تحتج على المصيبة بإيش؟ بقولك قدر الله ما شاء فعل. فإن أصابك شيء، هذه معناها إيش؟ أصابك شيء بلا دخل من نفسك، أصابك شيء دون ملامة عليك، فأنت لك هنا في المصائب التي لا دخل لك فيها لا بمعصيتك، لا دخل لك فيها أن تقول قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان. أيضا علي بن أبي طالب نام طيلة الليل ونامت فاطمة، يا للهمم، أما نحن الله أعلم في القمم أم في أسفل القمم. علي نام طيلة الليل ونامت فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظ الاثنين فقال أما تقوم تصليها من الليل؟ فقام علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله أرواحنا بيد الله يقبضها كيف يشاء ويبعثها كيف يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن ينكر، ليش؟ لأنه هنا احتج بإيش؟ بقدر على إيش؟ هذا مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم أعطاه ظهره وضرب على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما لامه، هذا جدل بحق، لأن الروح بيد من؟ بيد الله جل في علاه. فهنا له أن يحتج بها في هذه المسألة، فللمرء أن يحتج بالقدر في المصائب التي لا دخل له فيها، مش بسبب معصيته، لا، القدر يحتج به عند وقوع المصائب، يحل الإنسان أن يفعل ذلك. وهذه المسألة المهمة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث الجليل العظيم، وهي قول آدم لموسى أنت موسى، ثم ذكر علته، ثم قال إن سلم حج آدم موسى لأنه احتج بالقدر على المصيبة، قد كتبها الله علي، قدر الله ما شاء فعل، كتبها الله علي قبل أن يخلق السماوات الأرض بأربعين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، وليتني كنت ما سألت الإخوة حتى ما أتعب أذهانهم يعني يتفهموا هذه الفوائد. الفائدة الأولى أن آدم أول مخلوق بشري، ردا على صلاح عبد الصبور بالتصريح، وصلاح عبد الصبور ماذا قال؟ قال آدم له أب وأم، صحيح ولا لا؟ هذا الحديث رد قاطع عليه، اللي ما عندوش علم بحال من الأحوال وعارف هذا الحديث سيرد عليه ولا يستطيع أن يرده، كيف ذلك؟ اسمه إيه؟ ولا شرف له صلاح ولا عبد الصبور، كل واحد، ما هو كلهم عباد الله اللي في علاه. المهم الغرض المقصود ان في غاغة طلعت وقالت ادم ليس باول البشر، بل ليس بأب البشر، هو ايش؟ له اب وام. تفضل، كيف الرد عليه بهذا الحديث؟ والله رد باهر قاطع فاصل في النزاع. احسن، قال له انت ابو البشر مش ابونا، وعمال انا اطلعك تتسع، قال أنت أبو البشر، إذا لو كان في بشر قبل آدم ما يقال أنت أبو البشر، لأننا ما وجدت إلا أن تجدون أن تجدوا أنتم فتعلموني ما جهز، ما وجدت أن ابنا ينجب الأب، وجدتم ذلك؟ لا في البشر ولا في الحيوانات ولا في أحد، صح؟ يبقى إذن لما يقول أنت أبو البشر قبل آدم كان إيش؟ كان ابنه، وابنه الذي أنجبه، هذه دلالة على أن الأب الوحيد أو الأب الأصلي هو آدم، هذا رد قاطع. وين اللي كانوا بيتعاركوا معاه وينظروه ويجادلوه؟ أين هم من هذا العلم؟ هذا العلم عزيز يعطيه الله من يشاء. إذا هذا الحديث رد قاطع قاسم للظهور لمن يقول أن آدم هناك خلق قبل آدم. الثاني، من تسبب في شيء كمن باشره، من تسبب في شيء كمن باشره، سواء كان خيرا أم شرا. وهذه قاعدة تنسحب في الحكم على من يبيع العنب لمن يعتصر الخمر، على من يبيع الموس لمن يحلق لحياته، على من يبيع تب لمن يستخدمه دخانا. هذه القاعدة مستنبطة من هذا الحديث. لا، أحسن، لا فض فوق، وأحسن الله عليك. نعم، آدم عليه السلام هو السبب في خروج كل البشرية منين؟ ولذلك قال له موسى أنت أخرجتنا، قال حتى قدمها، قال أخرجتنا ونفسك، ما قال نفسك مع أنه ما أخرجنا، لا، لأنه تسبب في خروجنا فكأنه الذي أخرجنا، قال أنت أخرجتنا ونفسك. هذه تدل على القاعدة العريضة، المتسبب كالمباشر، ومنها من تعاون على شيء له أجره، إن تعاون على خير فخير وإن تعاون على شر فشر، فينسحب الحكم لمن باع عنبا لمن يعتصره خمرا، من باب إيش؟ المتسبب كالمباشر. الذي يعتصره خمرا ما اعتصره خمرا حتى أخذه إيش؟ عنبا، فنزل هذا وذاك سواء، هما في الوزر. طيب، الفائدة الثالثة إضافة الروح لله جل في علاه، إضافة التشريف عندما قال خلق الله بيديه ونفخ فيك من روحه. هل آدم فيه جزء من الله جل في علاه؟ حاشا لله، نفخ فيك من روحه يعني روح عنده، روح خلقها الله جل في علاه، والمضاف إلى الله نوعان، إضافة تشريف وإضافة معنى إلى صفة إلى موصوف. إذا قلت رب العزة فإضافة الصفة للموصوف، العزة معنى، فإذا أضيفت إلى الله إضافة صفة للموصوف. وأما الكعبة فهذا إيش؟ ليس معنى ولكنه عين قائمة فتقول الكعبة بيت الله يبقى إضافتها لا تشريف، فيقول روح منه يعني روح من عند الله جل في علاه، لأن الروح كينونة لها كيان لها عين، فالروح لها عين يعلم الله مداها. نعم عيسى روح الله يعني روح من عند الله جل في علاه. الفائدة الرابعة قول موسى عليه السلام لم يجعل بينك وبينه رسولا، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، بل جعل الله بينه وبينه رسولا، يعني الكلام واضح، يقول لم يجعل الله بينك وبينه رسولا، يعني إذن كل الوحي الذي نزل على موسى هو كلام يسمعه من الله جل في علاه، التوراة وغير التوراة والأوامر والنواهي، هذه دلالة، لأنه قال لم يجعل بينك وبينه رسولا، نقول هذا عام مخصوص، والصحيح الراجح أنه لم يجعل بينك وبينه رسولا في إيش؟ في أن تسمع كلامه ويكلمك الله جل في علاه من وراء حجاب. فاهمين هذه طب واحد فقط يأتيني الدليل على هذه الفائدة، اسكت ما أحد يجيب حتى أقول له. قلنا هذا عام مخصوص، ما يمكن أن نقول لا هناك رسول بين الله وبين موسى عليه السلام، لكن هذا يراد به عند الكلام وعند سماع الكلام، ليس بينه وبين رسول، من وراء حجاب كلمه الله فسمعه موسى وقال أرني أنظر إليك بعدما تلذذ بسماع. أنا أقول الآن فأوحينا إليك، هي ممكن لها متعلق، فأوحينا إليك أن نضرب بعصاك البحر، فالوحي لابد يكون من إيش؟ من رسول، نقول لا كلاما صحيح ولا لا، إلا أن تأتي بقرينة دليل يثبت أن جبريل كان يأتي لموسى، بس هو ده اللي طالبينه من حضراتكم. إذا أتيت بدليل أن جبريل يأتي لموسى يبقى نقول هذا عام مخصوص. هو إيه اللي عام مخصوص؟ إيه اللي عام مخصوص بالله؟ نعم قول موسى لم يجعل بينك وبينه رسولا، يعني في كل شيء كان ما في رسول بينك وبينه، يكلمك يكلمك يكلمك. ها نعم الله يفتح عليك ويفتح عليك كل أبواب العلم المغلقة، لا فض فوق. حديث ورقة بن نصر عندما جاءت وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة، ماذا قال؟ قال هذا الناموس الذي ها الذي كان يأتي موسى. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن جبريل كان يأتي موسى، يبقى إذن قول آدم لموسى ليس بينك وبين رسول هذا عام مخصوص، وهذه فائدة أصولية قوية جدا لطلبة العلم. الفائدة التي بعدها إثبات صفات لله جل في علاه، سواء صفات فعلية أو صفات ذاتية. نشوف أثبت صفة الخلق، نعم أثبت صفة إيش تاني؟ الكلام أحسنت، أثبت صفة اليدين لله جل في علاه أحسنتم، أثبت صفة نعم مجموع هذه القدرة، هذه إثبات صفات لله جل في علاه، وهذه الصفات أريد أخ كريم يبين لي الفرق بين هذه الصفات، صفة الكلام، صفة اليد، صفة الخلق، هذه الصفات إيش أنواعها؟ الفرق بين هذه الصفات، صفة الخلق، صفة الكلام، صفة اليد، نعم تعرف ما هذه؟ اطلب دلوك. صفة الخلق فعلية، أحسنت، كيف فعلية؟ تتعلق بالمشيئة ضابطها، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، وهذا درسناه كثيرا، وهذه صفة ذاتية فعلية، إن شاء خلق وإن شاء إن شاء طبعا هذه أوضح ما تكون صورة الجنين الذي يسقط. الله يحفظك، يهب ما يشاء إناثا ويهب ما يشاء ذكور ويجعل ما يشاء إيش؟ عقيما. وأيضا نقول أن الله جل في علاه إذا قدر أن الجنين يحيا يحيا، وإلا إذا قدر سقوطه فإيش؟ يسقط ولا يخلق، فإن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، هذه واحدة. ثانية صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، أحسنت، إن شاء تكلم وإن شاء سيتكلم في عرصات من القيامة، إن شاء وتكلم مع موسى عندما جاء موسى، فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، سبحانه جل في علاه. نعم صفة ذاتية خبرية، أحسنت، يعني إيش خبرية؟ ضابطها أنها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، اليد والعين والساق، جزاك الله عنا خير الجزاء. طيب الفائدة السادسة كتب الله بيده، إذن الله يكتب، لا يكتب، نعم هذه صفة الكتابة لله تثبت لله ونؤمن بذلك، قد كتب الله بيده. كيف كتب الله بيده؟ نعم كتب التوراة بيده بكيفية نعلمها علم اليقين، أنا أكملت نعلمها علم اليقين أنها صفة تليق بكيفية تليق بجلال الله وكمال الله، صحيح ولا لا؟ طب ليش تسارعون في تخطيئتي؟ نعم بكيفية نعلمها أنها تليق بجلال الله وهي غائبة عنا، والسؤال عنها بدعة، والدلالة على ذلك أنه قال وكتب لك، في رواية قال خط لك التوراة بيده سبحانه جل شأنه، سبحانه جل في علاه. الفائدة السابعة، أو نقول الفضائل تخص، الفضائل تخص. وتفسير آخر يمكن أن يكون للمفضول علم ليس عند الفاضل، يمكن أن يكون للمفضول علم. ها كيف ذلك؟ من أين أتينا بها؟ وين هذا؟ ما لنا ولهذه الفائدة؟ أو بقدر لا بحجاج على المعاصي على المصائب. لا فض فوق، أحسنت والله، شرحت صدري، الله يشرح صدرك. نعم يعني أنت فاهم، الحمد لله، هذا صحيح. المفضول من؟ المفضول من؟ آدم. ابنه يكون أفضل منه؟ هل الابن يمكن يكون أفضل من الأب؟ لا دي ده معترك ثاني بقى، نريد هذا. من المفضول؟ آدم المفضول وموسى الفاضل. متأكدون؟ جعلتم الابن يرتقي على الأب وأنتم على ذلك على جزم؟ سأسألكم عن الأدلة. طيب ائتوني بالأدلة على أن المفضول هو آدم وأن موسى هو الفاضل. ها لا فض فوق، أحسن. هو الله جل وعلا فضل إيش؟ فضل النبيين والمرسلين على الخلق أجمعين، ثم فضل عليهم أولو العزم، وموسى من أولو العزم كما قال الله تعالى وكلم الله موسى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ورفع بعضهم درجات. طيب فهذه دلالة على أن موسى هو الفاضل وآدم كان المفضول، ومع ذلك العلم كان عند من؟ عند آدم وليس عند موسى. وقد حج آدم موسى، وهذه ظهرت مع موسى مرتين سبحان الله. كأنه لما موسى يعني على يعني هذه تروى وتعلمونها، لما موسى سئل من أعلم من أعلم أهل الأرض قال أنا، لما قال أنا انظروا التهذيب جاء مرتين. وهذه تدلك على قاعدة أهل السلف يقولون بها، التخلية قبل التحلية. ولولا أن موسى يقر في نفسه أنه من تواضعه أنه ليس بأفضل البشر ما أوتي هذه المنزلة، كما أيضا ورد في الإسرائيلات التي لا تصدق ولا تكذب أنه أوحي إلى موسى أتعرف لما فضلتك على الناس واصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال لا أعرف، قال ما رأيت أحدا إلا أقررت في نفسك أنه أفضل منك. تواضع عالي، ومن تواضع الله هكذا رفع الله هكذا. فلذلك جعله الله جل وعلا فوق البشر أجمعين في عصره. لكن لما قال أنا أعلم أهل الأرض قالها ليس كتكبرا، ولكن قالها إيش؟ ظنا لأن الله اصطفاه وأتى وكلمه وبعث إليه جبريل، فعلم أنه إيش؟ من الرسل ومن أولي عزم الرسل، فهو أعلم أهل الأرض. فهذب مرتين، أو هذبت هذه الصفة مرتين، المرة الأولى مع آدم عندما طلب أن يراه، ولا نقول المرة الأولى مع الخضر؟ مع الخضر، عندما ذهب إلى الخضر. وانظروا، ولذلك أنا قرأت في العشاء بهذه السورة حتى أبين هذه الفائدة، أن موسى جاء للخضر يتعلم، وهذا ليس، وهذه دلالة على قمة تواضع من؟ موسى. قالها ظنا ما قالها كبرا، ولذلك تواضع للخضر وأتى خلفه وقال أن تعلمني مما علمت رشدا، لكن صبره نفد، ما استطاع أن يصبر. وهذه دلالة على أن الذي يتواضع يتعلم، والذي يتكبر لا يمكن أن يأتيه العلم. ولذلك ابن عيينة قعد قاعدة قال نبل المرء يظهر، أن يتعلم ممن هو دونه قبل أن يتعلم ممن هو فوقه. وذهب موسى يتعلم من الخضر، ثم بعد ذلك جاءت الحجة القوية من آدم على موسى، والله جل في علاه يؤتي فضله من يشاء. الثامنة الرد على النصارى في عقيدته. يا أخي احنا مالنا، نتكلم على احتجاج بين آدم وموسى، ما أدخلنا في عقيدة النصارى. هذا الحديث رد قوي عليه. أولا ثبت العشرة المنقر، قل عقيدة كذا والرد عليها كذا. كيف؟ هذا أيضا رد قوي جدا على ما يعتقدون. نفق فيهم الروحي، ده لهم وليس عليه. هو نعم هو أحسن، أنتم الاثنين الإجابة سليمة. أولا فيه رد عليه في مسألة روح منه، أنتم تقولون إن آدم مخلوق من تراب، وقد قال فيه الله جل في علاه كما قال موسى يروي كما بين السلام أنه قال أنت آدم خلق الله ونفق فيك من روحي، وأيضا عيسى نفق الله فيه من روحي. فإذا من روحي هنا في هذه في هذه النقاط تقول الروح هنا روح من عند الله وليس من الله، ليس جزءا من الله جل في علاه، لأنكم قلتم آدم ليس جزءا من الله، يبقى عيسى ليس جزءا من الله. وهذه بالإشارة، أما بالتصريح فورد عليه في عقيدة التثليث، أو نقول في عقيدة المخلص، في عقيدة المخلص أو عقيدة الفداء. هم يعتقدون أن عيسى عليه السلام ما بعثه الله إلا ليفدي به جميع الخلائق من خطيئة آدم، لأن آدم لما أخطأ البشرية بأسرها كانت تتؤخذ بخطيئة آدم، فبعث الله المخلص وهو من؟ وهو عيسى. فكيف يكون هذا رد عليهم؟ احسنت، أن الله تاب على آدم عليه السلام، فإن تاب الله على آدم فكيف يأخذ ذريته بإيش؟ بالذنب، وإن الله ليس بظلام للعبيد. الفائدة التاسعة، أدب نبينا الجم. طب بعدها أدب نبينا الجم، من وين نأخذ هذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الحق، حج آدم وموسى، أدب نبينا الجم لأبي هو وأمي. كيف؟ أحسنت. قال موسى النبي، وقال عليه السلام تقول من السلام وما تكون منه محتملة، لكن هو قال موسى النبي فلقب موسى أدب منه، وأيضا قال عليهما السلام. هذا من أدب السلام، أنه ينزل الناس منازلهم ويعرف لكل ذي قدر قدره. قال موسى النبي لقبه، وأيضا قال عليهما السلام تأدبا مع أبيه ومع أخيه موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا دلالة على أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم. القدر كان من شرع من قبلنا، كان في شرع من قبلنا. أحسنت. قال ألا تجد ذلك أن الله قد كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين، فأجد دلالة على في كتب موسى التي أو التوراة التي خطها الله بيده وأوحاها إلى موسى يكتب فيها القدر، وأن الإنسان يحتج بالقدر على المصائب. الفائدة التي بعدها، حنو الأب مع الابن. هو صحيح أن موسى عليه السلام كان يجادل حتى يظهر الحق، فلما ظهر له الحق انصاع وسكت، لكن هنا يظهر لنا أمر مهم جدا ألا وهو حنو الأب مع الابن. كيف ذلك؟ شعبة نعم قال له بحنو الأب أنت الذي استفاك ربك بكلامه، أنت الذي فضلك على البشر، أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده، أنت الذي بيّن فضائل موسى، وموسى مع ذلك اشتد وقال أنت أغويتنا أنت أخرجتنا. فهذه دلالة على حنو الأب مع الابن حتى ولو كان هناك إيش شدة في الجدال، لأن الأب يعلم أن الابن ما يجادل إلا ليظهر الحق سبحان الله. الفائدة الأخيرة، أهمية العلم، ولعل أهل العلم يعرفون أهمية العلم، وما من مادة ندرسها إلا وخرجت فائدة من الأحاديث أهمية العلم. من وين نأخذ هذا؟ ها أحسنت، لفض فوق. جعل الله الحجة مع موسى مع آدم على موسى مع أنه المفضول، لما؟ لما فضله عليه بإيش؟ من العلم. وهذا يدلك أيضا على أن آدم كان فضله على الملائكة بالعلم، عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء فعجزوا وما استطاعوا، فلما تعلم آدم الأسماء وبين الله فضل آدم بعلمه عليهم سجدوا لآدم وعلموا أنه من الفضل بمكان بهذا العلم. وهذه دلالة على أهمية العلم، ولا سعادة آدم عليه السلام لما كانت الحجة معه، لما؟ لأنه كان أرقى علما في هذه المسألة فقط. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.